ولا تك مخسرا ميزاني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش، مع قراءة أهل المدينة، مع عثمان ابن سعيد المصري من صعيد مصر، أخبار رواية ورش، أخبار ثلاثة البدل. إن شاء الله احنا متفقين من الحلقة السابقة إن حلقة اليوم حلقة هامة جدا لما فيها إن شاء الله من بعض أمور تختص بهذه الرواية، رواية ورش عن الإمام نافع المدني. قبل الشروع في التلاوة المنهجية أرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ ياسر محروس. أهلا بك يا شيخ ياسر. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يكرمك وبارك الله فيك. وأخونا الشيخ محمد مصطفى. أهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. جزاك الله أحسن الله إليك. اللهم آمين يا رب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأطلق ألسنتنا بالقرآن يا رحمن. اليوم نلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 197 إلى الآية 202 من سورة البقرة، رجاء قاعدة لكل مرة بنكررها: العلم صيد والكتابة قيد. العلم صيد والكتابة قيد. يا رجاء أن ندون هذه المعلومات. نتابع سويا مع التلاوة المنهجية من الآية 197 إلى الآية 202 من سورة البقرة. قرأ ورش بترقيق الراء في الألفاظ الآتية: واحد، لفظ خير. لفظ خير، الآية 197. والسبب: لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء لينة. اتفقنا أن ورش يرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة مسبوقة بكسر أصلي أو بياء، سواء كانت هذه الياء مادية أو لينة. يبقى في كلمة خير راء مرققة خيرا را، السبب لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء لينة. أيضا لفظ واستغفروا رو، هذه راء مرققة لأنها مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي. هذه الراء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي، واستغفروا. أيضا لفظ الآخرة، أو نقولها بقى بورش الآخرة، هذه الراء مرققة، السبب لأن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بإيه؟ عايز أسمع، بكسر أصلي، لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي. اللفظ الرابع، وهو نقدر نقول مناط الحلقة على اليوم، اللفظ الرابع هو مناط وشغل حلقة اليوم على هذا اللفظ، لفظ ذكرى أو ذكرى. لورش التفخيم والترقيق، والأول هو المقدم أو الأول أولى. يعني إيه؟ يعني في لفظ ذكرى لورش التفخيم والترقيق يا شيخ، اي لفظ ذكرى يقابلني، اي لفظ ذكرى، وبعد شويه دقائق معدودات بالظبط او ثواني معدودات وهنجد ست الفاظ اخرى مثل لفظ ذكرى. يبقى لورش التفخيم ذكرى والترقيق ذكرى، الاثنين يا شيخ. نعم. طب في حاجه مقدمه في الاداء، التفخيم والاول اولى اللي هو ذكرى. طيب، قرأ ايضا ورش بالنقل في الألفاظ الآتية، واتفقنا خلاص ايه هو النقل. هشيل الهمزة، كلام واضح اهو، هشيل الهمزة واخد الحركة انقلها على الساكن قبلها. اول هذه الألفاظ الألباب، تقرأ الألباب، الآية 197. يبقى الألباب تقرأ ايه؟ يا ريت نردد مع بعض، انا عايزكم ترددوا معايا. الألباب تقرأ ايه؟ على الباب. طيب، اللفظ الثاني جناح أن، تقرأ جناحنا. شوف شوف اللي حصل، جناحنا، الآية 198. اللفظ الثالث أو أشد، تقرأ أواشد. شوف شوف الهمزة انتقلت على طول، شلنا همزة أشد ونقلنا الحركة للفتحة على الواو فصارت أواشد. طيب اللفظ الرابع الآخرة، شوف الهمزة، شوف اللام ساكنة الآخرة، هنقل حركة الهمزة للام فتصير الآخرة الآخرة. ولا ننسى ثلاثة البدل لأنها أصلا مد بدل. طيب كما قرأ أيضا، كما قرأ ورش أيضا بثلاثة البدل، واتفقنا ثلاثة البدل قصر وتوسط وإشباع. كما قرأ بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية: واحد آباءكم، أهو آ همزة ألف آتينا، يبقى آباءكم أدي اللفظ الأول، آتينا اللفظ الثاني. طيب المقلل لورش، المقلل لورش، المقلل بخلف عنه أي لورش الفتح والتقليل، اللفظ الأول التقوى أو التقوى في الآية 197، لفظ هداكم هداكم أو فتح وتقليل أو في حينه الآية 198، عايزكم ترددوا معايا، ما هو فين التلقي والمشافهة اللي أنا بقوله قولوه ورايا، التقوى التقوى هداكم هداكم. اللفظ الثالث الدنيا الدنيا هكذا. طيب المقلل بقى قولا واحدا، يعني ما فيش فيه إلا تقليل بس، النار. ليه يا شيخ؟ احنا مش متفقين أن كل ألف جاء بعدها راء بس كده؟ لا، لازم شرطين، هذه الراء تبقى متطرفة يعني آخر الكلام، وفي نفس الوقت مكسورة، النار اهي الراء جت متطرفة ومكسورة. طيب نخش بقى على المهم، وضمانات شغل حلقة اليوم عليك على ورش، نركز الله يرضى عليكم، ومش عاوز كده وبس، ده عايز نكون بندون هذا الكلام الآن أو الآن. طيب تذكر معي، يجوز لورش، الكلام المهم بقى، يجوز لورش التفخيم والترقيق، والأول مقدم، يعني التفخيم فيها تفخيم وترقيق والتفخيم أولى، في الألفاظ السبعة الآتية. يبقى يجوز لورش التفخيم والترقيق والأول مقدم اللي هو التفخيم في الألفاظ السبعة الآتية. إيه هم السبع ألفاظ يا شيخ؟ نعد مع بعض، ذكرى سترى إمرى حجرى وزرى صهرى حيران. السبع ألفاظ دول يا شيخ اللي قدامنا على الشاشة نقراهم بالتفخيم ونقراهم بالترقيق لورش؟ نعم، ذكرى ذكرى، سترى سترى، إمرى إمرى، حجرى حجرى، وزرى وزرى، صهرى صهرى، حيران حيران. طيب بس في حاجة كمان، مع ارتباط الألفاظ الستة الأولى بالبدل، يعني ذكرى سترى إمرى حجرى وزرى صهرى، الستة دول بس يرتبطوا بالبدل. طب وحيران؟ برا الموضوع، لا ارتباط بالبدل، يعني اقرأوا كما شئتم بأي من أوجه البدل. هقرأ بالقصر، حيران ليكوا فيها التفخيم والترقيق. هقرأ بالتوسط اللي زي بيتصلوا عليا الآن، ليكوا فيها التفخيم والترقيق لمن يقرأ بتوسط البدل الوجه المشروم في حيران، الترقيق والتفخيم والترقيق. طب هقرأ بإشباع البدل، برضو ليكوا في حيران التفخيم والترقيق. بس خلينا بقى في الستة الأولانية يا شيخ، يعني إيه ليهم ارتباط بالبدل؟ كتبت على النحو التالي، نركز بقى لأن هو ده بقى الشغل المهم. البدل وعلى سبيل المثال معاه كلمة ذكر. طب ايش معنى يا شيخ اخترت كلمة ذكر؟ عشان دي اللي معانا في صفحة اليوم، هما هو ده اللي معانا في صفحة اليوم. طب البدل مع ذكرى هعمل ايه؟ اذا قرأنا بالقصر عليه التفخيم والترقيق، يبقى ادي البدل وذكر. اول وجه قصر البدل، يعني لو قصرت البدل ليا التفخيم والترقيق في ذكرى وذكرى، نعم. طب ولو قرينا بتوسط البدل الوجه الثاني ليا اف ذكرى التفخيم بس، يبقى الوجه الثاني توسط البدل عليه التفخيم. عشان كده لما هنسمع سيدنا الشيخ الحصري في نهاية الحلقة، ولأنه بيقرأ سجل المصحف برواية ورش بوجه توسط البدل، عشان كده ملوش في ذكرى إلا إيه؟ التفخيم. يبقى لو قرأنا بقصر البدل هعمل في ذكرى تفخيم وترقيق، ولو قرأنا بتوسط البدل ماليش إلا التفخيم. طب ولو قرأنا بإشباع البدل عليه أيضا التفخيم والترقيق. شفتوا بقى ان مهم، كلام مهم ازاي؟ يبقى اشباع البدل عليه التفخيم والترقيق. يعني كلمه ذكرى وستره وامره وحجره ووزره وسهره، يا من تقرؤون بتوسط البدل ليس لكم الا في ذكرى وستره وامره وحجره ووزره وسهره التفخيم فقط. طب وحيران؟ ما احنا قلنا انه بره الموضوع، انا قايل ان هو في حيران لنا التفخيم والترقيق. وصل الكلام؟ طيب ثانيا، اجتماع البدل مع ذات الياء اللي هو في لفظ الدنيا. اجتماع البدل مع ذات الياء لفظ الدنيا، وده اتكلمنا فيه كتير. اذا قرأنا بالقصر البدل اهو مع ذات الياء، اذا قرأنا البدل بالقصر عليه الفتح، واذا قرأنا بالتوسط فعليه التقليل، واذا قرأنا بالاشباع فعليه الفتح والتقليل. افتكروا دايما الكلمة دي، الاشباع دايما ليه نصيب الاسد، ياخد الاثنين. يبقى القصر فتح، توسط تقليل، اشباع عليه فتح وتقليل. وصل الكلام يا جماعة؟ طيب هنتابع الان التلاوة المنهجية بقى، الاداء العملي وترجمة الكلام اللي شفناه على الشاشة، والشيخ ياسر هيقرأ الان باذن الله تبارك وتعالى. الشيخ ياسر يقرأ ونشوف بقى ترجمة الكلام اللي قلناه على الشاشة، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير. جميل، يبقى دي مرققة للكل يا شيخ ياسر. نعم شيخ. هنا بقى انفراد ورش في الوصف. نعم. يلا. فإن خير الزاد التقوى، التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ألا الباب ذا الباب. ممتاز يا شيخ ياسر. يبقى ألا الباب، لما بدأنا بالكلمة بتاعت ألا الباب وهمزة الوصل الأصل فيها في اللغة العربية، أن الخليل بن أحمد يسميها بسلم اللسان. ليه؟ لأن اللي بيجي دايما بعد همزة الوصل حرف ساكن. طب هنا اللام بتاعت الألباب ما بقتش ساكنة، لأن ورش نقل حركة الهمز لللام، فصارت بعد همزة الوصل حرف متحرك. فلورش حين البدء بهذا اللفظ وما شابهه إما إثبات همز الوصل ألا الباب كما فعلت، أو حذف همزة الوصل لأننا لا حاجة لهمزة الوصل، فصار الحرف الذي بعد همزة الوصل بقى متحرك. ما هو أنا الحاجة اللي بتاعت همزة الوصل إيه هي؟ إن أنا عايز أوصل للنطق بالحرف الساكن اللي بعد همزة الوصل. بتوصلني الكلام. فصار الحرف اللي بعد همزة الوصل بقى متحرك، لأن ورش نقل حركة الهمز. فإما أقول الباب أو لا الباب. أكمل يا شيخ ياسر. ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استأذنك شيخ ياسر نتلقى أول اتصال. فضل معنا أم منة من حلوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أيوة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أم منة أيوة خلي بال حضرتك معايا. أيوة. يا أولي الألباب ما تخلي بالك ما تزوديش في الياء المد تاني المد هنا ست حركات. ايوه تاني واتقوا حاضر. يا اولي الالباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لم الضالين. عيديني تاني أم منة. نعم. عيديني تاني لفظة لمن الضاء. حاضر. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لا سمعني إن الله تاني خلي بالك من فتحة الهاء. أيوة إن الله غفور. لا مفيش ألف خلي بالك. إن الله يعني ما خلي بالك ما تفتحيش الهاء قوي. يلا حاضر. إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أم منة أحسنتي. معنا الشيخ عبد الرحمن من البحر الأحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ كيف حالك؟ اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيك ويحفظك. اللهم امين. كيف حال الشيخ ياسر وكنت الشيخ محمد؟ الحمد لله يا شيخ الله يعزك ربنا يبارك فيك. الله يحفظك الله يبارك فيك. يلا يا شيخ عبد الرحمن. الله يفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خير بقى نعم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيوة للباب جميل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين معك الشيخ عبد الرحمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله انزل بالرأس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن بارك أحسنت يا حبيبي بارك الله فيك معنا الأخت سهير من تونس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي أنا من حلقتين متابعة البرنامج وما شاء الله يعني جزاكم الله خيرا برشا حاجات وضحتهم لنا عندي سؤال صغير يعني مشاركتي اليوم ما تكونش بالقراءة حب نفهم أكثر عن مسألة التقليل نعم يعني مثال كلمة التقوى حضرتك قلت اللي هي تقلل وتقرأ التقوى كيفاش يمكنني أني نعرف أن كلمة التقوى يلزمها الحكم بتاعها التقليل لهنا فهمت حاضر هذا هو سؤالي أجيبك أيضا عن كلمة التقوى حاضر شكرا يعني حضرتك بتسألي حاجة. عنها هل فيها الفتح والتقليل ولا التقليل بس لا ولا الكيفية الكيفية نعم هذا هو حاضر الكيفية. حاضر حاضر شكرا جزاكم الله خير تشتركي معنا طيب أكمل يا شيخ ياسر فإذا قضيتم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ذكرا يبقى الاثنين على القصر نعم نشوف التوسط هيمشي مع ايه آباءكم أو أشد ذكرا تفهم فقط نعم طيب نشوف الإشباع آباءكم أو أشد ذكرا ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة يبقى مشينا القصر مع فتح ذات الياء بتاعت الدنيا هنوسط هيمشي مع ايه التقليل تمام نعم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة فمن الناس من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك يا شيخ ياسر. شيخ العزيز نتلقى اتصال. تفضل شيخ. معنا الاخت دعاء من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله من اول فين اتفضلي حضرتك. من اول الحج اشهر معلومات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بس حاولي ترقق الراء خيرا. فإن خير الزاد التقوى. التقوى. أيوة. واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يا أخت دعاء. نعم. حضرتك لما جيت عند كلمة التقوى فتحتي وقللتي صح؟ افتح برضو وقلل فهلاكم. نفس الامر. انت عايزه تجمعي بالاوجه كلها. ان شاء الله. الله يفتح عليكي. يبقى هاتي لي تاني واذكروه كما هداكم بالفتح الاول ثم هداكم بالتقليل. واذكروه كما هداكم. ماشي. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس. افتح الفاء. افاض. من حيث افاض الناس. واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أخت دعاء. ممكن سمحتي أختي تقرأ؟ أفندم؟ أختي ممكن تقرأ؟ اتفضلي. السلام عليك. وعليكم السلام. اتفضلي يا بنتي قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم كذكركم آباؤكم أو أشد. بس خلي بالك يا بنتي من حاجة. كذكركم ضم الميم. لما الميم يجي وراها همزة تقولي كذكركم آباءكم. حاضر. يلا. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. جميل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. جميل. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس خلي بالك رائع التقليد بتاع ان بس الراء تبقى مرققة. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ربنا يوفقك يا بنتي ويفتح عليك ويطلق لسانك بالقرآن. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم مثل. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. أقول لك على ملاحظة صغيرة. نعم. خلي بالك بس من الحروف المرققة. من عرفات من ع ولا من عاء؟ من عرفات مرققة. عين العين مرققة. تمام تفضل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بس أقولك على معلومة بقى صغيرة برضو والمشاهدين بيسمعوني. نعم. لما يجي كلمة فيها دايما وجهين وفيهم وجه مقدم هو اللي تبتدي بيه. نعم. يبقى انت تبتدي بمين دلوقتي؟ بالمفخم الاول. تمام. خلي بالك تانية او اشد بقى واظبطي لي الاوجه. نعم. او اشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. معنا الأخ ربيع من الجزائر. السلام عليكم. ربيع السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. كل المشاركة اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا الأخ محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك ويرضى عليك. سلم على الشيخ ياسر والشيخ محمد إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا. أخي إن شاء الله. اتفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله يكرمك يا شيخ محمد. ربنا يكرمك. معنا بقى اتصال من حبيبنا مين؟ أحمد. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله. الله يكرمك. نعم. اتفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خلي بالك يا أحمد من حاجة. نعم. خلي بالك من غنة الإخفاء. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى. أيوة بس خلي بالك من حاجة, أنت عملت فتح وتقليل صح؟ نعم. في ملاحظة صغيرة, القلقلة بتاعت القاف التقوى التقوى. يلا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ألا الباب للباب ليس عليكم جناح جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيوة كذا كذكركم آباء أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم خلي بالك يا أحمد أحمد آباء أحمد نعم خلي بالك من حاجة نعم البدل اللي هو هنعمله مرة اتنين وهنروح في الذكرى تفخيم وترقيق نعم آباءكم نفس الصوت سمع صوتي نعم ثم التوسط في برضو أربعة ونروح على الذكرى بالإيه يا أحمد بال تفخيم بس نعم ثم الإشباع في ونروح على الذكرى بالتفخيم والترقيق أسمعها منك تاني كذكركم على القصر الأول تاني كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا طيب هات الإشباع بقى كذكركم آباء آبائكم أو أشد ذكرا بس خلي بالك آباء الهمزة مفتوحة مش إيه مش مكسورة عيدها تاني على الإشباع وافتح الهمزة كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى ترقيق لا التفخيم الأول كذكركم آباء آباءكم أو أشد ذكرى رقق هات الكلمة بالترقيق ذكرى أو أشد ذكرى أحسنت يا أحمد فمن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا لا خلي بالك نعم. آتنا والآخرة بالقصر الأول تجيب فتح الدنيا نعم ماشي نعم هات كده فمن الناس بالقصر الأول لحد ما توصل الآخرة بالقصر يلا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. في الآخرة رقق الراء. في الآخرة من خلاق. شفت على القصر عملنا إيه؟ نعم. فتحنا الدنيا. هات بقى بالتوسط بس هتقلل الدنيا. يلا ومع الآخرة بالتوسط. ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إشباع. نعم. الإشباع بقى في آتنا. ربنا آتنا لا. آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ليه ملاحظة صغيرة يا أحمد؟ نعم. أي راء تلقاها مفتوحة وقبلها حرف مكسور تحته كسرة نعم. يبقى مرقق عند ورش. نعم. ألا خيرة ولا خيرة؟ ألا خيرة. أحسنت يا أحمد. وما له في الآخرة من خلاق. بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت يا حبيبي والله أحسنت. طيب شيخ محمد هستأذنك تجيب لي من أول فإذا قضيتم مناسككم ماشي الكلام على وجه التوسط. التوسط. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرا أوشد ذكرا. لا خلي بالك انت بتقرأ على التوسط. ماليش غير التفخيم فقط. ايوه كده انت عارف اهو التفخيم. هاتوا هو النفس بس. يلا. كذكركم آباءكم أوشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك يا شيخ محمد. ربنا يكرمك. أم أخوانا بيقولوا سبحان الله الوقت انقضى سريعا وأعدوا التلاوة المنهجية ننصت إليها خاشعين. الشيخ محمود خليل الحصري الشيخ بيقرأ طبعا بتوسط البدل يعني نسمع في الذكرى إيه التفخيم فقط فننصت خاشعين للتلاوة. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. طبعا سمعنا لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وهو يقرأ بوجه توسط البدل وليس له في ذكرى وما شابه هذا اللفظ كما أوضحنا سلفا ليس له إلا التفخيم وأيضا كل ما قابله من ذوات الياء فعلى هذا التوسط له التقليل. إجابة بس سريعة على لفظ التقوى، الأخت اللي اتصلت بينا من تونس بتسأل عن كيفية التقليل. الإمالة أو التقليل يسمى بالإمالة الصغرى، لا هي فتح ولا هي إمالة بالفك السفلي لأسفل لتحقيق كسرة كاملة. التقوى هذا هو الفتح، التقوى هذا هو التقليل. ما قلش التقوى ولأ وكده صارت كالإمالة الكبرى كمجريها في حفص. يبقى التقليل الإمالة بالفك قليلا، التقوى التقوى وهكذا، التقوى التقوى هكذا، شيء يعني بسهولة ولطف، لأن هنا عمل اللسان ما بين الألف وما بين الياء، التقوى التقوى هكذا. هذا هو التقليل بشيء من اللطف دون مبالغة دون مبالغة. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 203، التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 203 إلى الآية 210 من سورة البقرة. برضو نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الحلقة القادمة هبين بإذن الله تبارك وتعالى أبواب الأصول في رواية ورش. هترجع تاني يا شيخ لشرح الأصول وإحنا كنا خلصناها، فعشان كده هنرجع بقى لشرح الأصول مرة أخرى. هسرد إجمالا أصول رواية ورش باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا، وأقول لكم من الحلقة القادمة هسردها إجمالا ونكتبها مع بعض، ثم كل حلقة نتابع باب باب من أبواب الأصول مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، عودة إلى باب الأصول أو عودة إلى باب القواعد بإذن الله تبارك وتعالى مع التلاوة المنهجية بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة بيقولوا لي إخواننا في الكنترول أن الحلقة انقضت سريعا، كم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى. أشكر باسمكم أخوي شيخ ياسر محروس، شيخ محمد مصطفى، وجزاكم مثل شيخ ياسر، كما أشكر كل المتصلين والمتصلات، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ومزيد ومزيد إن شاء الله لانتشار هذه الرواية المباركة رواية ورش عن الإمام نافع المدني قراءة أهل المدينة، في لنشرها بإذن الله وعودة إلى علم التجويد، ولنشر هذا العلم النافع علم التجويد وعلم القراءات العشر بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألقاكم يوم الخميس القادم بكل خير وبركة. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، ولا تنسون من صالح دعائكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.